كان الأمر على ما يرام، ولكن الآن أنت تعرف بشكل أفضل. الآن أنت تعرف أن هناك شيئا آخر. هناك السؤال هو هل ستصبح جريئا بما يكفي للاستفسار عنه؟